بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حدثنا جماعة من مشايخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا مجلسنا 47 من موطأ الإمام مالك، نبدأه على بركة الله. تفضل يا أحمد. تمام، حضرتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب ما يجوز من السلف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا الحديث يستدلون به على مسألة مهمة في الديون، يعني على سبيل، أو هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، يعني جمل ولكنه صغير، فلما جاء صاحب أو لما جاء ذلك الشخص يعني ليأخذ جمله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجد عنده جملا صغيرا مثل الذي أخذه، وإنما وجد جملا كبيرا أحسن منه، فأداه إليه وقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا يستدل به أنك لو استقرضت من شخص قرضا أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز لك أن ترجع له أكثر منه أو أن تكرمه. طيب، أليس هذا ربا؟ ما هو الربا؟ الربا طبعا ذكرنا أكثر من نوع. ذكرنا الربا الذي هو يكون ربا الفضل، أن تبدل ذهب بذهب أو فضة بفضة أو فضة بذهب، ذكرنا، أو عفوا، ذهب بالذهب أو فضة بفضة. فضة بذهب هذا لا يكون ربا إلا إذا كان مع تأخير. لكن هناك الربا الذي يكون في الديون، وهذا الذي يتعارف عليه الناس، وهو أن يقرضك شخص 100,000 فيقول: أعد لي 110,000. هذا هو الربا الذي يكون في الديون، وهذا أيضا من أنواع الربا المحرمة. فالربا أنواع. طيب، هنا القاعدة التي يقولها الفقهاء: كل قرض جر نفعا متمحضا للمقرض. إذن كل قرض جر نفعا متمحضا للمقرض. ما معنى متمحضا للمقرض؟ يعني للمقرض فقط. أنت انتفعت بالقرض، يعني أنت أخذت مالا استفدت من أنك استقرضت، لكن عندما يجر هذا القرض نفعا للمقرض فهذا لا يجوز، لكن بشرط أن يكون متفقا عليه. فإذا نقول: كل قرض جر نفعا للمقرض متفق، كل قرض جر نفعا للمقرض متفقا عليه، نفع متفق عليه للمقرض، فهذا يكون من الربا. لكن لو أقرضك شخص 100,000، استنى، خلينا نضرب أمثلة أخرى. شخص أقرضك 100,000 وقال لك: أنا ما أخذ ربا والعياذ بالله، ما ترجع لي إلا 100,000، لكن خلي سيارتك عندي أتفتل فيها خلال الفترة التي أنت يعني يكون مال عندك، أنا بدي سيارتك أتسلى فيها، أمشي فيها، أقضي فيها مشاويري، أو بدي بيتك أسكن فيه. أي شيء فيه نفع هذا أيضا يدخل في الربا. لا يشترط فقط زيادة المال، وإنما إذا أقرضك بمقابل شيء، هذا الشيء تشتغل عندي مثلا، يقول لك واحد مثلا تجي كل يوم مثلا تنظف لي البيت وأنا أقرضك ما أخذ زيادة، هذا ربا. لكن الآن لو أن هذا لم يشترطه عليك، فقال لك: خذ 100,000 إحسان مني لك، ترجع لي 100,000 ولا أريد منك جزاء ولا شكورا، إنما أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. أنا فككت عسرة لشخص مسلم احتاج مالا، فأريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل في القروض. فأنت بما أنك إنسان صالح ماذا تفعل؟ تكرم هذا الذي أقرضك. عندك قدرة مثلا تكرمه بشيء، مثلا تعزمه على الأكل، مثلا توصله بسيارتك، أي شيء من باب الإكرام، أن قابلت هذا الإحسان بإحسان آخر، أو عندما تؤدي إليه المال تعطيه معه هدية. رجعت له أخذت 100,000، ترجع له 100,000، تعطيه معها هدية. هذه غير متفق عليها، فهذه تجوز. فإذا أين الفرق بين هذه المسألة ومسألة الربا؟ أن الربا هذه مسألة متفق عليها، أما هذه مجرد إكرام وإحسان ما كان يتوقعه وما كان يريده وما اتفقتما عليه. ولا يجوز طبعا، نحن هذه القاعدة كررناها مئات المرات عند أهل الحديث، لا تجوز الحيل. إباحة هذا الشيء لا يجوز أن يتخذ حيلة للربا. فأنا آتي والله أقرض شخص مال وأقول له أنا ما بدي منك شيء، لكن ألمح له مثلا تلميحة معينة ولا كذا، بحيث أنه يعطيني هدية غير متفق عليها، لا. أو مثلا بأي طريقة من طرق الحيل، كل طرق الحيل لا تجوز في الشرع، كل الحيل لا تجوز. لسنا أهل رأي، نحن أهل حديث. القاعدة عندنا أننا نأخذ بالمسألة، لا نتحايل، لا نفعل كما فعل الذين مسخهم الله قردة لما تحايلوا أصحاب السبت، وهذه كررنا الكلام فيها كثيرا. فإذا هذه المسألة مجرد هدية، مجرد إكرام لهذا المقرض. نعم. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. إذن هنا أيضا استقرض منه دراهم، قلنا الدراهم كانت ذهب مسكوك، الذهب المسكوك هذا مع كثرة الاستعمال إذا صار قديما يعني قد ينقص منه، يعني ينقص منه ربع جرام ولا أقل من ذلك ولا كذا مع الاحتكاك وكثرة التداول. فهو أخذ منه دراهم قديمة، رجع له دراهم جديدة، فقال: لا، هذه راح تفرق معي، يعني أنا بهالحال أكسبت. فقال: نفسي بذلك طيب، هذا لا اتفقنا عليه ولا أنت تريده ولا شيء، وإنما أنا بما أنك فككت لي ضيقا وأقرضتني، فأنا الآن أرجعت لك أحسن مما أعطيتني، هذا ما فيه شيء. نعم. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسرف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك، أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة. فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفسي من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. انتبه، هنا ذكر مسألة ولا عادة، يعني لو افترضنا أن أهل قرية معينة عادتهم أن الذي يقرضك 10 ترجع له 12، يقرضك 10,000 ترجع له 12، يقرضك 100 ترجع له 120، عادتهم هكذا. فإذا هو عندما أعطاك هو منتظر أن ترجع له أكثر، فهنا صارت عادة. وقلنا في القاعدة الفقهية: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فعند ذلك هذا لا يجوز ولا يصح. باب ما لا يجوز من السلف. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ. نذكر مسألة مهمة، ما الفرق الآن بين القرض والوديعة؟ يعني الآن أنت أودعتني 1000، أرجع لك هذه 1000. ما الفرق الآن بين القرض والوديعة؟ القرض استقرضته منك 1000، أرجع لك هذه 1000. أو أودعتني جملا، أرجع لك جملا. أقرضتني جملا، أرجع لك جملا. طيب الصورة بهذا التوصيف، طبعا هو هذا توصيف ناقص، لكن الصورة الآن، ما الفرق الآن بين القرض والوديعة؟ هناك فرق مهم، فرقان مهمان. أولا القرض لا يشترط فيه أن أرجع الشيء نفسه. يعني عندما أستقرض منك 1000، أرجع لك 1000، أنا ما رجعت لك نفس 1000 اللي أخذتها منك، نفس الورقة هذه، يعني هذه التي أخذتها منك استعملتها وأرجعت لك 1000 من عندي، 1000 أخرى. فهذا فرق بين القرض والوديعة، هذا قرض. أما الوديعة أنا بدي أرجع لك نفس 1000 هذه، أنا هذه 1000 أخذتها منك، قلت لي خبي ليها عندك، حطيتها تحت البلاطة، ما أطالعها حتى أنت تأتي وتقول لي خذها. طبعا نحن بسوريا نقول تحت البلاطة، يعني خبيتها بشكل جيد. فهذا هو القرض، عفوا هذا هو، هذه هي الوديعة. حطيت عندي جمل، قلت لي هذا الجمل وديعة عندك، بدي هذا الجمل بنفسه أرجعه لك، ما أروح أجيب لك جمل من عندي، لا بنفسه. لكن أنا استقرضت منك جملا، هذا الجمل ذبحته كان عندي عزيمة ولا كذا، أرجع لك واحد غيره. فإذا هذا فرق مهم بين القرض والوديعة. القرض ينتفع منه المستقرض، أما الوديعة لا ينتفع منها المستقرض، إلا إذا يعني مثلا أنت أودعت عندي جملا وقلت اركبه، يعني أو استعمله أو احلبه مثلا إذا كانت ناقة. نعم. باب ما لا يجوز من السلف. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على 3 وجوه: سلف تسرفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسرفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبه، وسلف تسرفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرته، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه وذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. هنا ما أنظرته، هنا في هذه المسألة شخص حالة الدين المعروفة التي تكلمنا عنها، استقرض منه شخص آخر مالا فقال ترجع لي أكثر، فذهب هو يسأل وجد في نفسه شيء، خليني أتأكد فعلي حلال ولا حرام. فذهب يسأل عبد الله ابن عمر، قال له: السلف على 3 وجوه. شوف الفقه، فقه الصحابة، قسم له السلف على 3 أنواع: سلف تسلفه تريد به وجه الله، أنت نفست عن معسر كربة، نفست كربة عن أخيك، عنت أخيك، كنت في عون أخيك فيكون الله في عونك، فأنت تسلف تصلح نيتك أنك تريد وجه الله، أن الله سبحانه وتعالى سيأجرك على هذا السلف. فهذا خير أنواع السلف، هذا خير أنواع القروض أو الديون. وسلف تريد به وجه صاحبك، يعني صديقك مثلا، فأنت تريد أن تتقرب إلى صديقك أكثر، تريد أن تتقرب إلى مثلا أقاربك ولا كذا، تريد أن يعني مثل الصلة التي تكون بين القريب وقريبه أو الصاحب وصاحبه، فأنت أردت أن تكرمه لأجله هو، لأجل التواصل بينك وبينه، فعند ذلك لك وجه صاحبك، يعني هو يعرف سيعرف لك هذا المعروف الذي قدمته له، لن ينساه لك إن كان كريما. اللئيم سينسى المعروف، أما الكريم لا ينسى المعروف، هذا القصد. فعند ذلك أنت حققت مرادك بهذا القرض. وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، مالك هذا طيب وحلال فتسلفه تريد أن تأخذ أكثر، هذا الذي أخذته أكثر هذا خبيث لأنه ربا، يمحق الله الربا، فأنت أعطيت الطيب وأخذت الخبيث، فهذا فذلك الربا. فقال فما تأمرني، فكيف تأمرني، علمني كيف أتصرف الآن. قال أرى أن تشق الصحيفة، ما هو كتب ورقة لهذا القرض الدين، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، هو الآن استقرض منك هذا المبلغ، أرجع لك نفس المبلغ قبلت، هذا هو الذي أعطيته أنت، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذت أجرت، يعني أنت أقرضته 10,000، الرجل جمع وجمع وكذا ما زبطت معه إلا 9,000، فقال لك خذ هذه 9,000 يعني أدبر حالي بعدين أجيب لك الألف ولا كذا، قل له خلاص هذه 9,000 وصلتني والألف حلال عليك مثلا. هذا أيضا يعني يكون من طيب نفس هذا المقرض، وله أجر بهذا. وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر منه، يعني هو شكرك بأن أعطاك زيادة، شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. فعند ذلك إذا مثلا هو قال لك والله أنا الحمد لله أموري تيسرت وأغدق الله علي الخير وكذا، وأنت أقرضتني 10,000، خلي هذا هاي الـ10,000 هاي الألف هدية مني لك. فعند ذلك هو الذي أعطاك الألف طيبة بها نفسه، فهذا نوع من أنواع الشكر ونوع من أنواع إظهار الامتنان لك، فاقبله ولك الأجر. أخذك للألف لا يزيل عنك الأجر الذي طلبته من الله، وإنما لك الأجر من الله على هذا الإمهال وهذا الانتظار لأخيك الذي أعنته. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وحدثني يعني مالك أنه هذا هو المقصود، ما يشترط يعني أنه يرجع لي أكثر وكذا. حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. يعني إذا اشترط عليه يعني واحد تقرضه 100,000 دولار تقول له رجع لي 100,000 دولار وقطعة بسكويت، هذا ربا، وهذا قد يمحق لك 100,000 كلها، يعني يمحق مالك ويمحق يعني ما تدري كيف يأتيك السخط من الله سبحانه وتعالى على هذا الذي فعلت، علبة البسكويت هذه التي هي لا شيء بمقابل 100,000. فهذا يقول لك لو كانت قبضة علف تروح تقرضه مثلا أشياء ثمينة تقول له رجع ليها ورجع لي قبضة علف، هذه ربا، هذه ممحوقة، هذه عند الله سبحانه وتعالى ذنبها عظيم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسرف الرجل الجارية فيصيبها ما بدله ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. إيه يعني إذا لما كان في جواري الجارية يجوز للإنسان أن يطعها، ما يجوز للإنسان يأتي مثلا يقول له أعطيني الجارية اللي عندك وخليها عندي، فهذا لا يجوز، هذا فتح لباب يعني لا يحمد. هنا في مسألة أنا أحب أن أعلق عليها حتى لا تذهب من ذهني، أنا فرقت لكم بين الوديعة وبين القرض. الآن لما نذهب إلى البنك ونقول له أنا عندي هاي 100,000 دولار بدي أحطها عندكم وديعة، هم يسمونها وديعة هكذا بالبنوك. قلنا الوديعة ستبقى كما هي، القرض الدين سيأخذها ويعيد لك غير، يعني أخذ منك 100,000 وأتصرف فيها وأرجع لك غيرها. هذه التي يسمونها وديعة فعليا ليست وديعة. لماذا؟ لأن البنك سيتصرف بها، البنك سيضعها مع ماله ويروح يتاجر فيها بالربا ويروح يتصرف فيها بما يفعله ما تفعله البنوك عادة. وإذا جئت قلت أريد وديعتي سيعطونك مالا غيره، فهذه نوع من أنواع الخداع التي يفعلها أصحاب البنوك، فينتبه إلى مثل هذا. يعني أحيانا يلعبون بالألفاظ وتجد أن الناس لا تنتبه. باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا تلقوا، الله يكرم، لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. بخير النظرين، النظرين أحسن، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. ردها وصاع من تمر. هذا الحديث لا تلقوا الركبان للبيع. أحيانا أنت في مدينة ويأتي ناس من خارج هذه المدينة يريدون أن يبيعوا فيها، فواحد مثلا جايب بيض وما بيض، واحد جايب عسل، واحد جايب دواجن، واحد جايب كذا من أهل البوادي كذا، يأتون لبيع أغراضهم في هذه المدينة. بعض الناس يروح يتلقاه عند طرف المدينة، عند أول المدينة قبل أن يصل هذا للسوق، فيقول له بدل ما تعذب حالك وتروح تبيع وكذا، شوف هذه مثلا كم عندك عسل وعندك مثلا زيتون وعندك كذا، أعطيني إياها كلها وخذ هذه هذا المبلغ. هذا لو ذهب إلى السوق يجد منافسة، يجد أناس مثلا يعني يكثرون عليه فيبيع بسعر معين، يشوف أسعار السوق يتنور. فأنت لما رحت يعني استلقيته عند باب المدينة ففوتت فرصة غيرك وفوتت فرصته هو، فعند ذلك هذا لا يجوز. فإذا لابد من إعطاء الفرصة للجميع، يعني هذه قاعدة شرعية جميلة جدا. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. مثلا أنا جيت اشتريت سيارة، بعد ما اشتريتها مريت على تاجر سيارات قال كم اشتريت هذه؟ فأقول له اشتريتها ب10,000، فيقول لي أنا عندي إياها ب9,500، روح رجعها وأنا بيعك ما في سيارة تماما، توفر على حالة 50. هذا لا يجوز، هذا بيع بعض على بعض. لو في مجال السوم، يعني أنا رايح أسوم السيارة أجي عندك كم سيارة 10,000، أجي عند الثاني كم سيارة 10,500، عند الثالث 9,500، أروح أشتري من الثالث. هذا سوم، أنا لسه أسوم وأشوف السوق. لكن اشتريت لا، ما تجي تقول لي رجعها وأنا أبيعك أحسن منها أو أبيعك مثلها بسعر أقل أو ما شابه. وكذلك وهذه شرحناها سابقا يعني بالنسبة للخطبة كمان لا تجوز. الآن قال ولا يبيع حاضر لباد. واحد جاي من البادية بده يبيع، يعني بعض الناس إيش يعمل؟ يأتي إليه ويقول له أنا بدي أساعدك، أنا أبيع لك البضاعة، أنا أعرف السوق مشان ما حدا يغشك، مشان ما بعرف إيش. يعني هذا اللي يسموه اليوم السمسار. مثلا هذه مو شرط يعني يكون حاضر لباد، يعني أنا ممكن رايح أبيع سيارة بحراج سيارة وأنا ماني عارفان بالسيارات وكذا، فيأتي واحد يتلقاني عند الباب يقول لي خليني معك مشان أضبط لك الموضوع وكذا وأنا أعرف أحكي، ويروح هو يبيع لي إياها وياخذ نسبة من السعر. هذا هذه الطريقة هذه لا تجوز. لو أنا جبت واحد مثلا أنا ما أعرف أساوم كذا، فأجيب واحد مشان هو يساوم لي، هذا ما في شيء. لكن أنه واحد يجيني يقول لي لا أنا أدخل لك السيارة وأنا أعرف كيف أساوم كذا، هذا لا يجوز. فالموضوع تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أو الشرع يعني أن الأسواق تكون مفتوحة، تكون فيها منافسة عادلة بس. وقال نعم ولا تصر الإبل والغنم. إيش تصرية؟ الإبل أو الغنم أو البقر كمان لما واحد يشتري الأنثى منها لماذا يشتريها؟ يشتريها لسببين، ما يشتريها للأكل، الذكور هي التي تؤكل عادة، لكن الإناث تشترى لأنه يريد منها اللبن ويريد منها أن تحبل وتنجب. فيأتي هذا الذي يريد أن يبيعها ما يحلبها، يتركها يومين ثلاثة ما يحلبها، فتجد ضرعها قد امتلأ، يعني تنظر إليها تقول هذه فيها حليب كثير، إذن هذه حلابة. لكن لما تشتريها تكتشف أنها مصرة، يعني تحلبها تجد حليبها عادي أو تجد حليبها قليل، لكن هو ما كان حالبها فتجد هذا الضرع كبير جدا. فأنت ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هذا غشك. فالآن أنت إذا رضيت بها ابقيها عندك، وإذا ما رضيت وقلت لا هذا غشني وأنا ظننت أن فيها حليب كثير وأنا ما بدي وحدة هيك، ترجعها وترجع معها صاع من التمر ثمن لهذا الحليب الذي أنت حلبته واستفدت منه. نعم. قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا رتن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. يعني هنا حتى أنا قلت السوم بمعنى جاء شخص يسأل عن السعر، هنا هذا مباح، أنت تنزل سعرك الأمر كله مباح، لكن وجدت أنه ما اتفقا وخلاص يلا خلينا نكتب العقد وتضمن لي أنه مثلا ما يطلع فيها عيوب وما بعرف إيش وكيف أدفع لك المال بنك ولا كاش ولا إلى آخره، تجد خلاص أنه ركن إلى هذه السلعة بده يشتريها، عند ذلك يأتي شخص يقول له أنا بيعكيها بأقل، لا هذا ما يجوز. ومن باب أولى أنه بعد ما اشتراها دفع ثمنها، هذا كذلك لا يجوز. قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. قال مالك والنجس أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. أي يعني مثلا هذه تصير أكثر شيء بالمزادات، يصير المزاد كل واحد مثلا عندي سيارة يلا نبدأ المزاد مثلا من 1000، يأتي واحد يقول 1100، الثاني يقول 1200، الآخر يقول 1500، وهكذا يزودون. بعض الناس صاحب المزاد حاطط واحد مكلفه بهذه المهمة، مثلا وصل سعرها 2000 وما شفنا حدا زود، يأتي يقول 2100 عشان يجي واحد ويزود أكثر، هذا لا يجوز. وأحيانا تكون بطريقة أخرى، يعني ليس فقط في المزادات، رايح أنا أشتري سيارة، فأذهب إلى المحل وشاف إنه السيارة عجبتني لكن أنا بدي أساومه على ثمنها، هو قال ب3000 أنا بدي أنزله ل2500، فهو متفق مع واحد معين، يجي يفوت عليه بلحظة الاتفاق، بلحظة ما هو قال ب3000، يأتي هذا ذلك الشخص، السلام عليكم أبو فلان، السيارة هذه بكم؟ ب3000. جد والله جيد، ما توقعت، لأن شفتها بمكان ثاني ب3500، أنا بدي أشتريها منك معناته. يقول والله الزلمة هون أمامك وعجبته السيارة وبده يشتريها. فلما جاء هذا الشخص إيش عمل؟ هبط عزيمة هذا اللي بده يساوم، أو حتى إذا كان قبل ما يساوم كل شوي مثلا، أنا وهي شفته والله كان في واحد الله يهدي صاحب محل جوالات يعني أعرفه، كذلك لما يجي حدا مثلا بده يبيع جوال، يجي شخص مثلا من أصدقائه ولا كذا، شوف جوالك، يعني يعمل هيك تعبير إنه جوال سيء وكذا وحطه، فهذا بده يبيعه مثلا ب1000. لما جاء واحد خارجي يعني من خارج يعني مو من المحل وشاف الجوال وما أعجبه بهذه الطريقة، يجي واحد ثاني من المحل يشوفه هذا ما يسوى 500، فهذا حطت عزيمته صار بده يبيعه لو يعني ب600 بس يحصل شوي. وكذلك في الزيادة، عندك سلعة كل شوي يجيك واحد تبيعني هاي مثلا 5000، لا والله اتفقت مع الزلمة ب4000. جد هذا شاف، كان شايف ال4000 كثيرة، الآن صار شوفها قليلة، عرفت؟ هذه الطرق كلها، هذه كلها من النجش، وهذا لا يجوز. قبل فترة حتى بعض الإخوة كلموني سألوني عن أيضا مثلا هو بده يشتري سلعة من الإنترنت، فالسلعة حاطت صاحبها أنه سعرها 1000 على سبيل المثال وقابل للتفاوض، فهم مجموعة يعني تقريبا 5-6، فيأتي واحد السلعة سعرها 1000 يعني ممكن يتفاوضوا على 700، عفوا ممكن يتفاوضوا على 900، فيأتي واحد يقول له تبيعني إياها ب500، يأتي الشخص الثاني تبيعني إياها ب400، يأتي الشخص الثالث تبيعني إياها ب550، يأتي الشخص الثالث تبيعني إياها ب600. فهون هذا شاف إنه كثير من الناس لما يراسلوه ما يشتروها منه إلا بسعر بحدود بين 500 و600، فلما جاءوا شخص وقال له ب700 شاف هذا معناته هذا خلاص هذا سعر جيد جدا، فيبيعوا إياها ب700. هذا من النجش، هذا نجش لا يجوز. باب جامع البيوع. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. قال فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. لا خلابة يعني لا غش، يعني أنت البيع هذا على ظاهره، ما تقول لي شيء وتقصد شيء ثاني، ما تتحايل علي بأي طريقة، أنا على ظاهرها مثلا قلت لي السيارة هذه سليمة من الحوادث ولا كذا، ما تقول لي كلام إلا وهو محسوب عليك، ما في لف ودوران بالبيع، لأن أنت يعني في بعض الناس ما عنده ذكاء بالسوق، والتجار أحيانا يخدعون الناس بطرق كثيرة. فهنا لما قال له لا خلابة بمعنى أن هذا العقد على ظاهره وكلامك يؤخذ على ظاهره، ما في أي نوع من التحايل. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا فأعطني المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. يعني هذه الأرض قد يخسف بها وقد تأتيها المصائب، أما الأرض التي يفي الناس فيها الميزان وعندهم صدق وعندهم عدل على الأقل بالمعاملات هذه، فهذه الأرض سيكون فيها بركة. وعلى فكرة قد تجد هذا حتى في البلاد التي يعلوها الكفر، ولكن في تعاملاتهم لا يوجد خداع ولا يوجد غش ولا يوجد شيء، وتجد أن الإنسان له حقوق كثيرة في مجالات التعاملات، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح عليهم أبواب من أبواب الخير لا تفتح على غيرهم، من حتى لو كان مجتمع مسلم ولكنه غشاش، عنده شيء من التساهل في شرع الله سبحانه وتعالى، ما تأمن فيه على نفسك، سرقات كذا، تجد فيه أنواع الغش وأنواع النصب وأنواع الاحتيال، والكبير يقهر الضعيف كذا. فمثل هذه المجتمعات ما يكون فيها بركة وإن كانت هي مسلمة. فيعني المقصود من كلامه هنا أن هذه المجتمعات التي تجد فيها، طبعا أطل المقام به هو كان يتكلم عن مجتمعات مسلمة، ولكن أنا أقصد أنه حتى لو كانت كافرة وفيها من العدل أو من ضمان الحقوق ما لا يوجد في بلاد أخرى مسلمة، فعند ذلك هذا الضمان للحقوق فيه بركة من الله سبحانه وتعالى. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. يعني ما يعذب الطرف الآخر وما يضيق عليه وكذا، عنده سماحة بحيث أنه ما يكون غشيم، طبعا ما يكون درويش مثل ما يقول، لا، ولكن هناك شيء اسمه سماحة، بمعنى جاءك زبون ما عنده مصاري وكذا، ممكن أنت تنزل له شوي من السعر، ممكن تساعده، ممكن كذا تساعده، ما تقدر تصرفه بطريقة مؤدبة وطريقة مهذبة وطريقة كذا. هذه السماحة، هذه تختلف عن ما لو كان الإنسان يعني قاسيا وصارما و الصرامة جيدة، لكن أقصد القسوة أو سوء التعامل مع الآخرين أو محاولة استنزاف ما عندهم والنصب والحيلة وكذا، هذا لا يجوز طبعا. قال مالك: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدة. قال الأشياء مالك: التي تعد يعني تباع بالعدد، أنت ما تشتريها هيك بالكومة، تشتريها بالعدد لابد. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له، يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. الآن هنا في مسألة الإجارة والجعل، الإجارة هي بمصطلحنا اليوم توظيف. أنت تجيب واحد موظف عندك، تقول له هذا الدكان مثلا أنت تشتغل فيه يوميتك 50، انتهى، باع ما باع يوميته ثابت، فهذا يسمى الإجارة. استأجرته وصار أجير عندك، اليوم نقول أجير ونقول موظف يعني من باب أرقى، لكن هي أجير. وفي الجعل، الجعل أن تجعل له مبلغا معينا على عمل معين، فتقول له مثلا أنت تشتغل عندي بهذا المحل، إذا بعت هذه الغسالة فلك 50، إذا بعت هذه البراد فلك 20، إذا بعت هذا الشيء فلك 10، ماشي؟ كل شيء ما تحدد له شيء معين إذا باعه. كذلك على سبيل المثال أنت بدك تبني بيت، جبت عامل، فتقول للعامل يلا أنت تبني لي هذا البيت، أو تبني لي هذا الحائط، أو تدهن لي البيت على سبيل المثال، أنا كل يوم أعطيك 50. فهو ممكن يدهنه بيوم، ممكن يدهنه بعشرة. هذا نوع من أنواع الاتفاق، هذا اتفاق إيش؟ إجارة، استأجرته في لوقت معلوم، هو سيعمل بهذا الوقت، كم ينجز؟ هذا ليس محلا للنظر الآن، لكن قد يأتيك شخص آخر أو بنوع آخر من أنواع الاتفاق، تقول له أنت تدهن لي هذا البيت، وإذا دهنته كاملا أعطيك 100، فهو ممكن يدهنه بيوم ويأخذ 100، ممكن يدهنه بعشرة أيام ويأخذ 100. إذن هذا هو الفرق بين الإجارة والجعل. في الإجارة إذا جاء دهن لك أول يوم، لنفترض بده 5 أيام لحتى يدهن البيت كامل، أجا أول يوم دهن تعطيه 50، ثاني يوم دهن تعطيه 50، ثالث يوم دهن تعطيه 50، رابع يوم ما أجا، صار عنده ظرف وكذا وما أجا، وخلاص ما عاد بده يجي، سافر، وجد عمل وسافر في دولة أخرى. فعند ذلك هذه 150 هذه من حقه، أخذها هذه من حقه، ليش؟ لأنه أجير. طيب الآخر اللي اتفقت معه على جعل، قلت له تجي تدهن لي البيت كامل، إذا دهنته كاملا أعطيك 100. فجاء اليوم الأول دهن، ثاني، ثالث، الرابع، بقى اليوم الخامس ما دهن، أيضا جاء عقد عمل عند نفس الشركة وراح ساقط، فهذا ما تعطيه ولا فلس، وليس من حقه يأخذ شيئا طالما أنه ما أتم الدهان. يجوز أن تعطيه كرما، لكن من حيث الحق ليس من حقه. فهذا الفرق بين الإجارة والجعل. فهنا طبعا مالك سيذكر مثالا ثانيا، لكن هو رأى مسألة ولو كان يعني قد يكون فيها نظر، قال في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه يتراضيان عليه. لا هنا قال وإذا سمى، هنا التي بعدها قال أي هنا قال مالك فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له أو نعم فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له بيعها، هي يعطى هنا مكتوبة عندي يعطي، يعطى السلعة فيقال له بيعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كم كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. هذا بصراحة موجود بكثرة، تروح مثلا تشتغل عند شركة مسوق فيقول لك خذ هذه البضاعة وبيعها، أو عندي هذا الكتالوج وأنت على التليفون تبيع بأي طريقة كانت، فأنت لك نسبة مئوية، بعت بمئة لك عشر، بعت بألف لك مئة، بعت بعشرة آلاف لك ألف، فأنت لك نسبة 10% من المبيعات. مالك هنا سمى ذلك غررا، لأنه لا يدري، يعني قد يعمل بمئة وقد يعمل بعشرة آلاف، فهو ما يدري إيش الجعل. لكن فعليا أجد في النفس شيء، يعني ما أجد في هذه المعاملة شيء من الغرر، لأن هو مالك لماذا جعلها غررا؟ لأنه وصفها على أنها جعل، فكان هذا الجعل مجهولا. فعلا لو كانت جعلا فالجعل هذا مجهول، أنت ما تعرف كم ستقبض، لكن لو وصفنا هذه المعاملة على أنها نوع من أنواع المضاربة، إيش هي المضاربة؟ المضاربة لما تجيب شريك معك، أنت تموله، هو يشتغل وهو يأخذ نسبة وأنت تأخذ نسبة، فهذا هذه هي المضاربة. فتحت محل صالون حلاقة، أنت ما تهتم بالحلاقة وجبت حلاق، فهو يشتغل وأنت منك مثلا الصالون، والمكسب بالأخير أنت تأخذ 50% وهو يأخذ 50%، أنت تأخذ 70% وهو يأخذ 30% بحسب الاتفاق. فهذا صار عقد مضاربة، عقد صحيح. فهذا يدخل فيه أيضا، يعني لو أنت تاجر وجبت واحد يسوق لك السلعة ويأخذ نسبة مئوية من هذه السلعة، فيعني ما تدخل في الجعل، والله أعلم. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال لا بأس بذلك. هذا مثلا أنت استأجرت بيت، البيت استأجرته بألف بالشهر، وأنت أجرت هذا البيت بألف وخمسمائة، خمسمائة لمن؟ خمسمائة لك. طبعا أنت ما يجوز لك أنه تأجر البيت إلا بموافقة صاحبه، لكن صاحبه ما له أن يأخذ من هذا، يعني قد تأجره بخمسمائة وتأجره بألف وخمسمائة، هذا لك، أنت الذي أجرته. لكن صاحب البيت لماذا يشترط أن يوافق هو؟ لأن ممكن هو ما بده ناس، مثلا هو أجرك أنت شخص، أنت ومرتك مثلا اثنين، فلما تكونوا عائلة أنتم ممكن تخربوا البيت مثلا كذا، فهو ما بده يأجر عائلة، فما يجوز أنه أنت تستأجره وتقول له أنا وزوجتي وبعدين تأجره العائلة مثلا، ولا تستأجره لاستعمال شخصي وتروح تأجره لي شخص يفتحه مكتب. على سبيل المثال يعني هذا، فلا بد من موافقة هذا المؤجر على أن تؤجر أنت بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القراض، باب ما جاء في القراض. قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان فأسلفكماه فتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال وددنا، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باع فأربح، فلما دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال لا. فقال عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضة. فقال عمر: قد جعلته قراضا، قد جعلته قراضا. فأخذ جعلته قراضا فقال لو جعلته قراضا فقال عمر: قد جعلته قراضة. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. وحدثني مالك طيب، هنا عن العلاء. هذه استدل فيها على مسألة القراض وعلى صفة القراض الذي ذكرته لكم قبل قليل، أن مثلا أنت منك رأس المال، مثلا أنت عندك رأس مال لكن ما لك شاطر بالتجارة، فأتيك أنا وأقول لك أنا ابن سوق وأعرف التجارة واشتغلت في التجارة مثلا مدة فلانية وأعمل بالمواد الكذا وأعرف المحلات وأعرف الكذا، فتعطيني أنت رأس المال هذا وأشتغل لك فيه، والربح هذا اللي يخرج من رأس المال بالنص بيني وبينك، عندك أنت هذا المبلغ تعطيني إياه، فعلا أنا أذهب وأتاجر وكذا، بالنهاية ربحنا 50,000، هذه 50 25 لي و25 لك. طبعا النسبة هذه تكون متفق عليها، يعني أنا ممكن أتفق معك إنه إلي 70 وإلك 30، ممكن 90 بعشرة، ممكن إلك 90 وإلي 10، هذا يكون تحت الاتفاق، لكن الأصل أو المتعارف عليه يكون نصف نصف. في القراض إذا صارت خسارة فالخسارة تكون على صاحب رأس المال، فلو صارت هذه الحالة أنا جئتك وأخذت مالك لأتاجر فيه وصارت الخسارة، أنت الذي تخسر، أنا ما أخسر شيء، لكن عند المربح أنا ربح. لماذا أنا ما أخسر مع أنني أنا الذي تاجرت وخسرت؟ أولا لأنني إذا أنت رضيت بي بهذه الحالة، أنت رضيت أن أتاجر لك بمالك ورأيتني مؤهلا لذلك، وطالما أنني مؤهل ومحل ثقة فأنا لن أتاجر لأخسر، فإذا صارت خسارة هذه الخسارة صارت رغما عني، وأنا بالأساس لو عندي مال كان تاجرت لنفسي، لكن أنا ما عندي مال فتاجرت لك، فالله سبحانه وتعالى لا يكلفني فوق طاقتي، فكانت الخسارة فقط على صاحب رأس المال، أما المربح فيقسم. وهنا الخدعة التي يفعلها البنوك، يقولون لك نحن نتاجر وهذا شراكة بيني وبينك، أنت تجيب لي المال وأنا أروح أتاجر لك فيه، هو ما يروح يتاجر، هو يروح يقرضه لغيره ويأخذ فوائد ربوية، يعني هو يكون وكيلك، أنت وكلته بأن يعمل الربا نيابة عنك، لكن على العموم العقد بينك وبين البنك أنه إن حصلت خسارة فالبنك هو الذي سيخسر، أنت بدك تسترجع مالك كما هو، فهذا مخالف لعقد القراض. فعند ذلك نعم، هذا هو يعني خلاصة مسألة هذا العقد. طبعا هذا الأثر الذي ذكره يستدل به على ورع عمر بن الخطاب، يعني لما رأى أن الأمير عفوا لما رأى أن أمير البصرة أعطى مالا لعبد الله ابن عمر بن الخطاب، لعبيد الله ابن عمر بن الخطاب ليتاجر به ويعيداه، ما رضي بهذا، قال هذا المربح تحطه كله ببيت المال، ليه؟ قال لأنه ما أكرمكما هذا الكرم وما زعدكما بهذا إلا لأنكما ابن أمير المؤمنين، وهذا لا يجوز، أنا ما أريد أن أكون جبارا في الأرض وأن الناس تفضل أولادي على أولاد الآخرين، أولادي مثلهم مثل أولاد الناس، هذا العدل وهذا الذي ينبغي أن يكون في المجتمعات المسلمة. فرضي الله عنه قال أرجع المال إلى بيت المال. عبد الله رضي، لأن عبد الله أيضا من الناس الذين عندهم ورع وعندهم تقوى لله، فهو من باب يعني أنه قدم رأي أبيه على رأيه، من باب بر الوالدين ما ناقش والده في هذه المسألة، خلاص سلم الأمر. أما عبيد الله عنده شيء من الجدل يريد حقه، لأن هو تاجر وهذه التجارة لها ثمن، فأنا أريد حقي، لماذا يؤخذ منه؟ حتى لما كلمه قال يا أمير المؤمنين، ما قال يا أبي، لأنه تصرف بتصرف أمير المؤمنين فقال له يا أمير المؤمنين، هذا حقي وهذه تجارتي. فهو دافع عما رآه حقا له، وأما عبد الله تنازل. فاقترح على عمر أن يحول هذا العقد إلى عقد قراض، الذي يسمى طبعا قراض مرابحة نفس الشيء. فنعم وضع في بيت المال نصف المربح مع رأس المال، وأخذ نصف المربح. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. باب ما يجوز في القراض. قال مالك وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ. خلي هذا للدرس القادم، جزاك الله. نأخذ أسئلة إن وجد. طيب بس رحمة، بارك الله فيكم، يقول هل صح ما أخرجه البيهقي أن الشافعي سئل عن تفسير ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفان؟ لا يصح ذلك. طيب هل الذي نتعلمه هو القول الصحيح عند علماء أهل الحديث مثل الشافعي أو الإمام مالك رغم اختلافه، ونحن كطلاب نختار أيا من القولين نأخذ، أم هل تبين لنا خذ بهذا القول لأحد الأسباب؟ إذا قصدت في الدروس فهذا الذي أقوله لا يخرج عما قاله مالك والشافعي وأحمد في الغالب، وإن خرج فإنه لا يخرج عن ما يقوله أهل الحديث رضي الله عنهم. لكن أنا لا أتقيد بمذهب محدد، مع أنني أبين خاصة في دروس الفقه الشافعي أبين قول الشافعي، فإن خرجت عن قوله أبين سبب ذلك. وهذه الطريقة هي طريقة جائزة في التفقه إذا كان هذا الاختيار مبنيا على دليل. فأنت عندك قولان لأهل العلم، فإنك تختار بينهما بناء على ما وجدته وافق الدليل. وأما القول الآخر فإذا لم يقوى عندك دليله فلا تأخذ به، لا يجوز لك أساسا أن تأخذ به إذا لم يقوى عندك دليله ووجدت دليل غيره أقوى. أما أن تخرج عن القولين وتأخذ بقول من عندك فهذه ليست طريقتنا، وبالله ولله الحمد. المنهج في دولة المسلمة أغلبه علمان، وفي أقوال مخالفة للشريعة كقول وما تطلبه هذه الحياة من وسائل ترفيهية كالغناء والموسيقى، لكني مجمرة بالتزام المنهج في الإجابة بالامتحانات، فهل ذلك حرام وماذا يترتب عليه؟ في الإجابة في الامتحانات هذا ليس حراما، لأن الإنسان لا يعبر عن رأيه وإنما يعبر عن ما درس. فإذا درس الإنسان شيئا مخالفا للشريعة وهو يعتقد أنه مخالف للشريعة، لكن سئل عن ذلك فإنه يجيب بناء على أن هذا الذي في الكتاب هو هذا الكلام، فهذا لا يخالف اعتقاد الإنسان. أريد أن أسأل عن تلميذ محمد الغزالي الذي مات مؤخرا، والواضح أن عقيدته فاسدة وكفر الارتكاب عدة نواقض. سؤالي، لماذا قال الشيخ في الفيديو أنه من المسلمين؟ كيف بعد كل هذه النواقض؟ أرجو توضيح المسألة. نحن اتفقنا سابقا على أن لا نسأل عن أشخاص في الدروس، لكن أنا ما أتذكر في الفيديو أن تكلمت عن أنه مسلم ولا مو مسلم ولا إيش الموضوع. أين؟ هيا أنا نسيت. المهم، كأنه الأسئلة نفس الماضي. طيب، لحظة بس لحظة، كأنه لأن الأسئلة تتكرر. رأيك بموقع الدرر السنية؟ جيد. طيب، نعم، يقول: أحب أغفر له يا شيخ، غالبا عندما أصحو لصلاة الفجر فأجد في نفسي محترما وأنا لست متزوجا، وعليه يصيبني هلع وأخجل من أهلي أن أدخل الاستحمام، فأنتظر للصباح حتى تعلو الشمس كثير فأستحم وأصلي، هل يباح لي التيمم؟ أحبك الذي أحببتني له. بالنسبة لهذه المسألة، الخجل ليس مبررا أن لا يغتسل الإنسان، هذا ليس مبررا، ولا يعني أنت رجل بالنهاية خجلت أو لم تخجل، لا بالعكس، لا تخشى في الله لومة لائم، وإنما هذه حياتك كما أن الناس يعني كغيرك من الناس، أنت بشر كغيرك من الناس، فلا ما يجوز لك أن تتيمم لأنك قادر على الاستحمام، وكما قلنا الخجل ليس مبررا. حكم لبس نقاب ملون، ولكن في وسط لا يوجد فيه النقاب ولا يلبسون، لا يكون ملفت بينهم، هل هذا يجوز؟ هلا، الألوان بشكل عام هي جائزة إلا إذا كانت زينة بنفسها، يعني إذا لبست شيء غير الأسود يعني تقصد بالملون، فإذا كان لون عادي ليس مزخرفا أو شيء من هذا القبيل فهذا جائز. نعم، هي قد يكون لو المجتمع كله لابس أسود وهي راحت لبست أصفر، وعند ذلك يعني هنا قد يقال يعني لماذا أنت فعلت هذا، لكن بشكل عام هي ليست ملزمة بلون معين، وإن كان الأسود أولى الألوان لأنه أكثر سترا من غيره، لكن كما قلنا هو لا يشترط لون معين طالما أنه غير مزخرف، ليس عليه زينة، ليس عليه ورود، ليس عليه أشياء يعني من هذا القبيل، عند ذلك ما فيه شيء إن شاء الله. هل تنصح بدراسة العلوم التالية: المنطق، المعاني والبيان، الصرف، وهل تنصح بالتعمق في النحو وفي أصول الفقه؟ المنطق يؤخذ منه مبادئه ولا يتعمق فيه، لا يجوز التعمق فيه، وقد كرهه جماعة من العلماء، بل بعضهم كرهه مطلقا، يعني حتى المقدمات المنطقية قالوا لا تدرس. وهذا القول أنا ما أجده قولا صوابا، يعني لو أن الإنسان درس متنا صغيرا في الفقه أو درس مثل مقدمة روضة الناظر لابن قدامة، مقدمة منطقية ولكن فيها مبادئ عقلية يستفيد منها الإنسان، أو مثلا مقدمة ابن النجار في كتابه الكوكب المنير، هذه كلها مقدمات منطقية يسيرة، فأنت أخذت منه ما ينفع وتركت ما لا ينفع. بالنسبة لعلوم البيان وغيرها، أيضا هذه علوم نافعة بشكل عام، أصول الفقه وغيره، هذه كلها أيضا علوم نافعة. لكن نحن عندنا قاعدة أساسية في العلوم، أن الإنسان يأخذ ما ينفعه وما يحتاج إليه. فالآن أنت عندك الوقت الذي تستطيع أن تخصصه للدراسة، فخصصت منه مثلا 10%، وقتك خلال السنة مثلا ولا كذا بشكل عام، خصص منه 10% لعلم البيان، 5% للمنطق، 10% أو 20% لأصول الفقه، صارت هاي مثلا كم صارت 35، لا 35 حتى كثيرة، خليها كلها 30، وتخصص لك مثلا 35 أو 30 للعقيدة و40 للفقه مثلا، تقسم هذا منهاجك الثانوي كله تقسمه على هذا الأساس. ليش؟ لأن الفقه هو الذي ستعبد الله به، والعقيدة هي التي ستصلح لك دينك. بعد ذلك أنت بعد أن تمكنت من الأساسيات من كل العلوم وأخذت ما ينفعك منها كمسلم عادي، ثم بعد ذلك إن شئت أن تتعمق ببعض هذه العلوم، فعند ذلك أنت تختار العلم الذي هو أنسب إليك والعلم الذي تحب أن تتخصص به، فيمكن أن تتعمق به أكثر من غيره، أو العلم الذي تجد عندك نقص فتحب أن تسد هذا النقص، أو العلم الذي تجد فيه شغف لك، فعند ذلك أنت تتوسع. لكن بعد أن أخذت الأساسيات على هذا المبدأ، أما أن يتوسع الإنسان في أصول الفقه ولسه هو ما حفظ أو على الأقل ما قرأ تفسير القرآن ويروح يقرأ في كتب أصول الفقه، هذا لا ينفع. ما درس الفقه كاملا من أول الطهارة إلى آخر الحدود أو ما شابه ذلك، أو كتاب العتق يعني من أوله إلى آخره الفقه على مذهب، على الأقل مذهب من المذاهب، ويروح يدرس أصول الفقه دراسة متعمقة، هذا لا ينبغي. فإذا لابد من هذا الترتيب الذي يأخذ ما ينفع ثم بعد ذلك يحاول أن يتوسع بما ييسر الله له. شيخنا أيضا الصرف كان موجود في السؤال. نعم، الصرف هو من علوم العربية، وهذا علم له فوائد، إلا أنه ليس له فوائد مثلا قد تستفيد منه حتى في التفسير وما شابه ذلك، يعني له فوائد في فهم معاني الكلام، وكذلك قد تجد في مباحثه ما لا ينفعك كمستوى أول، وما لا ينفع حتى إلا المتخصصين. فعند ذلك أيضا أنت تأخذ منه مبادئه، تدرس لك كتاب في الصرف، كتاب في النحو، وكتاب في أصول الفقه، هاي 3 كتب من الكتب الصغيرة التي خصصت للمبتدئين، درستها تكتفي بها مؤقتا حتى تصل إلى مرحلة تؤهلك أو يصبح عندك فيها من الوقت ما تدرس به الكتب المتقدمة في هذه الفنون. يقول أنا أقرض المستأجر، نعم، يقول أنا أقرض المستأجر منه بيتي ويكون الموعد بيننا هو آخر الشهر، وعند نهاية الشهر يقول لي لا تدفع هذا الشهر لأنك أقرضتني مالا أو لأنك أقرضتني مالا أول هذا الشهر، وبهذه الطريقة يعيد لي مالي وهو بالأجرة، هل هذا القرض صحيح أم يجب أن يعيد المال وعند استلامي للمال أدفع وقتها الأجرة؟ والله في من أهل العلم من رأى أنه لا بد من أن يعيد المال وترجع وتعطيه أنت الأجرة، لكن إن كان يعني هذا يعني صار الموعد وكذا، وهو مو محتاج إلى المال وقادر أن يرجع لك المال، فعند ذلك ما في مشكلة. استفهم. حكم تخفيف أو الأخذ من جوانب اللحية العارضان. لا بأس، كثير من السلف قال بجواز ذلك. طيب يا شيخ، هناك أناس ومشايخ يقولون أن هناك أناسا يعذبون الآن في النار، وأناس ينعمون في الجنة من الأمم التي قبلنا، ويقول وإني أعلم أن لا يعذب أحد في نار جهنم أو يدخل الجنة إلى قيام الساعة أو القيامة. بالنسبة للجنة فإن أرواح الشهداء تدخلها وتكون في حواصل طير خضر تسيح فيها، أما النار فلا يدخلها أحد قبل يوم القيامة فيما نعلم. هذا القول ما أدري على أي شيء بنوه إلا على سوء فهم لبعض النصوص، والله أعلم. يعني قد يكون هو أساء فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار ورأى أناس يعذبون فيها، ورأى يعني فيها أصناف من أصناف العذاب، فهذا أن الله يعني الفهم الصحيح له أن الله سبحانه وتعالى أراه ما يكون في جهنم وليس ما هو موجود حاليا في جهنم. لما اطلع على جهنم ورأى مثلا أكثر أهلها كذا وكذا، هذا نعم، لكنه أطلعه على الغيب وليس على الحاضر، والله أعلم. يقول متى تشرح كتاب شخصية المسلم؟ والله هذا أوقفته، قد يقرأه الإنسان بنفسه أفضل، لأنه أنا لما قرأنا ما وجدت أن أشياء تحتاج إلى شرح، يعني وجدنا أننا سنقرأه فقط قراءة، يعني لو قرأه الإنسان بنفسه أفضل. يقول أنا أشتغل في ورشة خياطة، والآن نشتغل بنطلون للشرطة التركية، فهل هذا يجوز؟ والله إذا كانوا ظالمين فلا يجوز إعانتهم حتى ولو كان بمثل هذا. أين يكون النظر عند الركوع؟ هذا قال فيه العلماء قولان، منهم من قال إلى أطراف الأقدام، ومنهم من قال إلى موضع السجود. ولو كان إلى موضع السجود أولى، لأن الرأس بذلك سيكون مستقيما، وأما إذا نظر إلى القدمين فإنه قد يحني رأسه كثيرا. طيب ماذا أفعل إذا لم أجد صحبة صالحة؟ والله تبحث أو تعتزل، يعني في مثل هذه الحالة إذا ما وجدت فإنك تترك ما تحتاج، لكن الإنسان يبحث، يذهب إلى المساجد، يذهب إلى الدروس، سيجد صحبة صالحة، ولو كانت حتى لو لم يجد في مدينته سيجد في غيره، ولكن لا يخلو الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى ما يترك يعني أحدا بدون أن، أو ما يترك منطقة ليس فيها صالحين إلا النادر القليل. هل تصححون حديث استلقاء الله ووضع رجليه على بعض؟ لا يصح عندي، وهذا يعارضه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استلقى ووضع رجلا على رجل. الحديث ذلك أن كان فيه النهي عن وضع الرجل على الرجل لأنها صفة الله سبحانه وتعالى، لكن النبي فعلها، يعني هذا من العلل التي تدخل على هذا الحديث، والله أعلم. طيب السؤال، ما حكم تشميت العاطس إن لم يحمد الله، وهل يجب تشميته إن حمد الله أم يستحب؟ التشميت الراجح فيه أنه واجب، وأما إن لم يحمد الله فلا يشمت، وبعض الناس قال شمته لكي يتذكر، لا هذا ليس من السنة، وإنما لا يشمت. نأخذ آخر سؤال. طيب طيب يقول ما لا بأي علم تختص؟ هل العقيدة فقط أم تختص بعلم محدد؟ هلا مسألة الاختصاص هذه مسألة حادثة طارئة، لأن الأصل أن الإنسان يدرس الشريعة من كل أبوابها، لكن لما توسعت علوم الشريعة وكثرت الكتب فيها وكثرت الأقوال فيها، واحتاج الإنسان إلى أوقات طويلة لكي يدرس كل العلوم، فعند ذلك تجد أن كثيرا من الناس قد يقدم بعض العلوم على غيرها من حيث النظر والدراسة. إذا سألتني عن نفسي، سأجد نفسي في العقيدة أكثر من غيرها، يعني في دراستي للعقيدة أكثر من غيرها، لكن لا أحب كلمة إنه مختص في العقيدة بحيث إنه يصنف الإنسان على علم دون غيره. لا أقصد بذلك أن أقول أنني متوسع وكذا، لا أقصد مدح نفسي بذلك، لكن أنا أقصد مجرد موضوع أنه لا أحب مسألة التصنيف، لكن أجد نفسي أنني أقرأ في كتب العقيدة أكثر من غيرها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، ولا حرمنا الله منكم. آمين آمين وإياكم، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.